فإذا قال إنسان أليس الحديث ليس فيه إلا القبر، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف، قلنا ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث في منزلة الشرح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض رجلان في البيع فالبيع حال. يعني وش معنى نقول اشتريت منك كيلو من الذهب في كيلو من الذهب وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك؟ يعني صورة نادرة أو لا توجد. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة. فهمنا الآن أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب فيه شيئا، التساوي والتقاضي، لأن المؤلف يقول يحرم ربا الفضل، قال واجب فيه الحلول والقبض، وإذا قد يجب الحلول والقبض معناه يحرم تأخير القبض. فالقاعدة عشان ما تذهب أفكاركم بعيدا، القاعدة أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئا هما التساوي والقبض قبل التبرع. ثم قال رحمه الله خلاص طيب نقف على هذا. نعم الكيل والطاعن في الأربعة، فما سواها في هذا في هذه العلة جرى به. والقول بعلة الانتخاب إيش؟ بعلة الانتخاب ما هو بالظاهر، لأن الثمر قد لا يدخل. نعم شيخ بارك الله فيك أحكم الله إليك، كنا قرأت قبل مدة حديث كثيرا في هذه السيستم فيها زيادة على هذه السيستم مثل الأقف ومثل الشعير. الشعير موجود طيب مثل الأقف هذا لا يمكن إلا إذا كان يعني هو مطعوم فإن صح الحديث به صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس. كيف؟ نعم يعني معناها لكن يمشي معه هذا ما نقول إذا رجع من بيته وجاء بالعوض فعقد عقد جديد، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السعر يبطل العقد. نعم يوسف نعم إذا قلنا الكيل والطعم أعلم إيه نعم مو شرط الاختيار. سمع تسمع ولا قراءة جديد؟ طيب يحرم ربا الفرج في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، ولا موزون بجنسه الا وزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في اللغه زياده، وش جاء عندك؟ طيب قال المؤلف: ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، ولا موزون بجنسه الا وزنا. لما بين المؤلف رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الربا، بين باي طريق نصل الى المساواه، لان بيع الشيء بجنسه